بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصص لا خيال. احكي يا زمان. احكي يا زمان. احكي يا زمان. وسطر يا تاريخ. واشهدي يا دنيا. احكي يا زمان. احكي للأيام. قصص لا خيال. عبر للأجيال. احكي يا زمان. هيا احكي للناس بصدق وإخلاص. عبر للأجيال من قبل الترحال. قصص لا خيال. استأجر مجموعة من الشباب استأجروا استراحة لكي يقضوا وقتا ممتعا فيها. يجتمعون ويسبحون ويتسامرون. فقد كان هؤلاء الشباب على موعد مع المحرم وعلى اجتماع لمعصية الله وعلى اتفاق بهتك ستر الله وستر بنات المسلمين. ذئاب بشري. هم عراة. عراة وعين الله تنظر إليه. ذئاب. ذئاب بشري. ولما جن الليل وأتى حارس الاستراحة يذكرهم بموعد المغادرة. يقول الحارس: فلما لم أسمع الصخر والمجون وضربت الباب ضربا عنيفا فلم يرد علي أحد شككت في الأمر ففتحت الباب فإذا به يجد ماذا يجد؟ لا إله إلا الله. عرايا موتى. موتى. قبضت أرواحهم على تلك الحال. لا إله إلا الله. يلقون الله على هذه الحال. وبعد التحقيق تبين سبب الوفاة. قصص لا خيال. احكي يا زمان. احكي يا زمان. احكي يا زمان. وسطر يا تاريخ. واشهدي يا دنيا. خذ ما صفى لك فالحياة غرور. والموت آت واللبيب خبير. لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور. لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور. قصص لا خيال. وفي الطريق أنزل ابنته عند باب الجامعة وودعها. ودع ابنته هذا المسكين ولم يدري هذا الأب أن هذا الوداع هو الوداع الأخير. والموت آت واللبيب خبير. لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور. لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور. قصص لا خيال. وكان ما كان ثم بعد ذلك ساروا بأقصى سرعة ومع حادث مربع. ولم تنتهي القصة عند هذا كما تظنون بل يا ليتها كان المنتهى عند هذا بل المشكلة تهون. انتشر البلاء لعموم الدوريات. جاءت الدوريات. يا الله. خارت قوى الأب حينما رأى المنظر. إنها خاتمة السوء. خارت قوى هذا الأب وسقط على الأرض وأصبح يصيح بصوت يسمعه الجميع. يسمعه الجميع. ليس للمرأة إلا بيتها. ليس للمرأة إلا بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. احكي يا زمان. مؤسسة أضواء النسائي للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان قصص لا خيال للشيخ حمد الدهلوس. والآن مع الشيخ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله عز وجل حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى النفوس أيها الأحباب تسأم النفوس أيها الأحباب تمرض النفوس تضيق كما تمرض وتمل وتتعب الأجسام بل إنها تصدأ كما يصدأ الحديد ولا بد لها من تسلية ترفع عنها هذا الهم ترفع عنها هذا الغم تزيل عنها الحزن وتذهب عنها هذا الملل خاصة في زمن كثرت فيه المنغصات وكثرت فيه المكدرات وكثرت فيه المهاترات ركبنا أيها الأحباب سيارات وطرنا بطائرات وجبنا الدنيا بالباخرات سكننا القصور وبنينا الدور ولا نزال في ملل وضيق لذا تعالوا بنا أيها الأحباب نروح بشيء من القصص عن النفس يكون لنا فيه معتبر ويكون لنا فيه مذكر فقد مل الصحابة مله فروح الله عما في قلوبهم من الملل بالقصص فقال نحن نقص عليك أحسن القصص ولا شك والله ما هناك أعظم من قصص القرآن ولا أجمل من قصص القرآن ولا أحلى من قصص القرآن ولكن بلا شك هو درس رباني يعلمنا منهجا وطريقة في الدعوة إلى الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لذا ألف أهل العلم وذكر أهل العلم في السير والتاريخ والعبر من القصص الشيء الكثير حتى قال بعض السلف إن القصص جند من جند الله أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واستمع قولا به ضرب المثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل فاحكي يا زمان احكي يا زمان احكي يا زمان وسطر يا تاريخ واشهدي يا دنيا قصصنا اليوم أيها الأحباب ليست منا ببعيد بل هي في زماننا هذا وفي مكاننا هذا وقعت لأشخاص مثلنا وقد تقع لأحدنا بل قد تكون أقرب لأحدنا من حبل الوريد أما القصة الأولى في يوم في استراحة وهذه القصة أيها الأحباب لا أقول هي من نسج الخيال ولم يؤلفها مؤلف بل سجلتها أنامل بمحضر من محاضر التحقيق وقد اطلعت على هذا في فترة الإجازات وفي الحر والقيض نفر من الحرارة بوسائل شتى، ومن هذه الوسائل الاستراحات، وفي واحدة من هذه الاستراحات استأجر مجموعة من الشباب، استأجروا استراحة لكي يقضوا وقتا ممتعا فيها، يجتمعون ويسبحون ويتسامرون. اجتمع هؤلاء الشباب في هذه الاستراحة على مقصد، وسجل هذا المقصد في العقد وفيما يظهر للناس، ولكن بعيدا عن أعين الناس كانت تحاك فصول ومشاهد للتسلية أخرى يمدها الشيطان، وتغذي نارها الشهوة، وتسترها الفضيحة، وتفضحها عين الله التي لا تخفى عليه خافية. فقد كان هؤلاء الشباب على موعد مع المحرم، وعلى اجتماع لمعصية الله، وعلى اتفاق بهتك ستر الله وستر بنات المسلمين. كان الموعد، كان اللقاء، كانت الفاحشة، وكان قتل للحياء، كان البلاء. اجتمع هؤلاء الذئاب مع كل آلات الهدم، هدم العفة والحياء، اجتمعوا، وعين الآباء والأمهات والأسرة لا تراهم. فلم يسأل أب أين ابني، أين بنتي، أين يذهب، أين يسهر، ماذا يفعل، مع من يجتمع، بماذا يفكر، ما هو هدفه في الحياة. كل هذه الأسئلة التي تتعلق عليها حياة إنسان، بل حياة أمة مسلمة بكاملها، ليست لها قيمة اليوم في عرف الأسرة إلا من رحم الله. هذه الأسئلة ليست لها قيمة في عرف الأسرة المسلمة من آباء وأمهات، بل السؤال الأهم الآن إلا من رحم الله: ماذا أكل؟ ماذا لبس؟ ما هي سيارته؟ وكيف أؤمن له وسائل الرفاهية؟ عقوق وجحود وعدم مبالاة بحياة نظم الوحي سيرها واختط لها محمد صلى الله عليه وسلم خير البشرية، اختط لها من حياته ومن كده ومن تعبه ومن سيرته برنامجا للنجاة. المهم أن هؤلاء اجتمعوا في ظلمة وفي ريبة، والنفوس تدعوهم إلى الطغيان، لا حسيب، لا رقيب، لا إيمان. فلا تسأل بعد ذلك، حتى وصل الأمر بهم بعد العبث والغناء والخنا أن يسبحوا جميعا في مسبح واحد، شبابا وبنات، بل ويرقصوا على نغمات المجون في المسبح. وإني والله أستحي أن أقول لكم ماذا بعد ذلك، ولكن عظة وعبرة لعل نائما يفيق، ولعل سكرانا يصحو. سبحوا هؤلاء البنات والأبناء وهم عراة وعين الله تنظر إليهم. وقرب أحدهم جهاز التسجيل على حافة المسبح، وبدأت فصول مسرحية قتل الحياء. ولما جن الليل وأتى حارس الاستراحة يذكرهم بموعد المغادرة، وكان الساعة الثانية ليلا. أتعرفون ما هي الساعة الثانية؟ أيعرف كل مسلم هذا الموعد؟ وإلا هذه المواعيد الآن ليست في الحسبان. أيعرف كل مسلم ما هي هذه الأوقات عند المسلمين؟ وإلا نسي كثير من الناس هذه الأوقات، هذا الوقت بالذات، وخاصة في هذا الزمن يجب على كل مسلم أن يتهيأ له ويستعد له، يكون هذا الوقت أهم موعد له على أجندة أعماله. هذا الوقت ليس مهما لأنه يعرض فيه لقاء على الهواء مباشرة، وليس مهما أيضا لأن فيه مسلسلة ولا حوار هادئ ولا فيلم، بل هو مهم لأنه لقاء على الهواء مباشرة بين الخالق والمخلوق، حين ينزل الرحمن إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أنا الملك، أنا الملك، حتى يطلع الصبح. فقلت لليل: هل في جوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. هذه المجموعة في هذه الساعة يراها الله على هذه الحال، بل أشد من ذلك. تدرون كيف كانت ليلتهم تلك وساعتهم تلك؟ تلك الساعة وحالهم على هذه الحال. يقول الحارس: فلما لم أسمع الصخب والمجون وضربت الباب ضربا عنيفا فلم يرد علي أحد، شككت في الأمر، ففتحت الباب فإذا به يجد ماذا يجد؟ فإذا به يجد ماذا يجد؟ لا إله إلا الله. جثث ملئت وانتشرت في المسبح وتناثرت في كل مكان، شباب وشابات، عرايا موتى، قبضت أرواحهم على تلك الحال، يلقون الله على هذه الحال. يقول: فأبلغت الشرطة، وبعد التحقيق تبين سبب الوفاة، هذا الجهاز الذي كانوا يرقصون عليه يخرج منه الغناء، وقد سقط في المسبح وكان موصلا بالكهرباء، فحصل في المسبح ماس كهربائي. لا إله إلا الله يا أمة الإسلام. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. احذر يا عبد الله أن تأتي وما لك نور. القصة الثانية عنوانها: رب نظرة أعقبت ندما. وآه من النظرات اليوم وآلاف النظرات. هذه القصة أيها الأحباب أقولها والله وكل ألم، وأتقطع حسرة وأنا أقولها، لكن كما قلنا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه القصة يا بني الإسلام هي مثل للصراع بين الخير والشر، بين الحياة والموت، بين العفة والرذيلة. ومع الأسف، مع كل الأسف، وآه، إن هذا الصراع حلبته بيوتنا، وآه ألف آه الخصوم فيه فلذات أكبادنا. فمتى نعي يا رب؟ متى نعي يا رب؟ هذه هي قصة شاب، لا أقول فاسدا، ولا أقول مفسدا، ولا أقول ضالا ولا مضلا، بل هي قصة لشاب كان تقيا نقيا ورعا، بل كان مثالا للداعية الصالح. والدليل على ذلك أنه يحفظ كتاب الله، محافظا على أوامر الله من صلاة ونوافل، بل كان صواما قواما. ولكن ما أدري ماذا أقول، ماذا أقول بعد لكن. دخل سم زعاف إلى بيته وبيت أبيه وإخوته وجده، ورغم أنفه ودون رضاه، وقد بذل مجهودا كثيرا لمنعه، إلا أن البيت كانوا ضده. يا الله يا حسرتا، حينما يقف الأهل والخلان في صف الباطل ويتنكرون لمن يريد النجاة، حينها يهلكون ويهلكون بيوتهم بأيديهم. فاعتبروا يا أولي الألباب، اعتبروا يا أولي الأبصار، ادكروا يا أولي العقول. وكانت الحجج الواهية سيل عارم واستدراج مغلف بالهلاك من الشيطان، ندخله إلى البيت، ندخله إلى البيت، وهذه هي الحجج، ندخله إلى البيت ولا نشاهد فيه إلا الأخبار. الدش، وما أدراك ما الدشوش؟ آه ألف آه من هذا الداء الفتاك المستشري في المسلمين. ندخله إلى البيت ولا نشاهد فيه إلا الأخبار والحوادث. هو جهاز نستطيع التحكم فيه، فيه الخير وفيه الشر، نأخذ الطيب وندع الخبيث. كل هذه الحجج الواهية لإدخال هذا المرض القاتل، وما هي إلا لحظات، ما هي إلا لحظات. ثم كان الاستدراج الإبليسي، أتدرون ماذا؟ هذا الشاب التقي النقي بعد الرفض قبل المشاهدة ولو للحظات، ثم بعد هذه اللحظات ساعات، ثم فتنة، ثم نظرة، فابتسامة، فموعد، فلقاء، ثم مشاهدة الماجنات، ثم المهلكات. فأصبح يتسمر في مكانه حتى انتقده من كان هو ينتقدهم، فقد سحره اللقاء وفتنته الفتنة وسلبت لبه، حتى بدأ يفرط في صلاة الجماعة، ثم ترك الصلاة والقرآن والأذكار وعبادة الرحمن، وتفرغ قلبه وعقله ولبه إلى شرك الشيطان. أمة الإسلام، إن هذه الدشوش، إي وربي، وأنا أقول هذا الكلام وهو حجة على كل مسلم، إن هذه الدشوش عواصف زوابع من الفتن تقتلع بيوتنا وتدمرها، إنها وربي سيل جارف من الشهوات تغرق الحياء والإيمان والعفة في بحر اللجي، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، تجعل البيوت بعد أن كانت واحة من الإيمان قفرا خاويا ذاويا. فيا ويلاه، فيا ويلاه لمن هدم بيته بيديه. ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان، إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات يترك بعده سيل يليه تدفق الطوفان. واسمعوا لمقالة حبيبكم صلى الله عليه وسلم ونبيكم صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. أما القصة الأخرى أيها الأحباب، فإني لم أختر لها عنوانا، بل من اختار العنوان لها هو صاحب القصة بنفسه، وعنوانها: واهم من ريح الجنة. لأن ريح الجنة أيها الأحباب، كما صح بذلك الحديث، يوجد من مسيرة كذا وكذا من السنين. ويروي هذه القصة أحد الأطباء ومعه مجموعة من مساعديه، وهو لا يزال على رأس العمل. يقول: جاءني نداء عن حالة طارئة في الإسعاف، وبشرنا هذه الحالة وكانت عبارة عن شاب أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ، وكان والداه معه في سيارة الإسعاف، وكان يتكلمان معه ويقول لهم: لا تخافا علي بعد اليوم، أبي وأمي لا تخافا علي بعد اليوم، إني ميت وإني والله أشم رائحة الجنة. لم تكن هذه الكلمات التي قلما نسمعها من الموتى لوالديه فقط حتى يكون في الخبر ريبة، بل عند محاولة الطاقم الطبي إسعافه وعمل التنفس الاصطناعي له كان يقول لهم: يا إخوتي لا تتعبوا أنفسكم، فإني أشم رائحة الجنة. وقد شهد بهذا الكلام الطاقم الطبي بكامله. ثم قبل موعد الرحيل طلب من والديه: انظروا أيها الأحباب، انظروا إلى الفارق بين هذا وتلك. قبل موعد رحيله طلب من والديه الدنو منه، فدنوا دنوا في لحظة الوداع، ثم قبلهما قبلة الوداع بطمأنينة عجيبة وسكون نفس، وطلب منهما السماح، ثم سلم على إخوته والحاضرين، ثم تشهد وأسلم روحه إلى باريها. ماذا أقول وبأي شيء أعلق، وماذا عساي أن تسعفني الكلمات، لكن لا والله هذا ليس بغريب. أليس يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ أليس الله هو الذي يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟ كان هذا الشاب وبشهادة الجميع، الأهل والجيران، أهل بيته وجيرانه، كان هذا الشاب قواما صواما يوقظ أهل بيته وجيرانه لصلاة الفجر. هذا الشاب كانت هذه خاتمته، هذه هي خاتمته يا شبابنا، لأنه لم يكن يقوم الليل أمام القنوات، ولم يكن يصوم النهار عن الصلوات، لم يكن ينام على المنكرات، ولا يتسكع في الشوارع والطرقات. فيا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن بين يدينا يوما عظيما عند رب العالمين. يا أيها الناس، إن بين يدينا يوم عظيم، يوم يقف الناس بين يدي رب العالمين، فيخاطب الله كل واحد منا كفاحا كفاحا. والشاهد أيها الأحباب عليك، جسمك يشهد عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأعدوا يا أيها الناس، أعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، واتقوا الله عز وجل، اتقوه وراقبوه في السر والعلن. فاحكي يا زمان، احكي يا زمان، احكي يا زمان، وسطر يا تاريخ، واشهدي يا دنيا. القصة الرابعة أيها الأحباب: ليس للمرأة إلا بيتها. أتحسبون أني أنا من وضع هذا العنوان لهذه القصة؟ لا والله، بل الذي وضع هذا العنوان وجاشت به روحه ونطق بهذه الكلمات هو صاحب القصة بنفسه، وقد قال هذه الكلمات وصدرت من فيه وهو لا يدري أو يدري. ولعلي أترككم مع صاحب القصة بل صاحب هذه المأساة فاسمعوا لها وشنفوا لها الآذان وهو يرويها لكم. يقول: دقت الساعة 6:30 صباحا، فقمت وأيقظت البيت جميعا، الأم والأولاد والبنات والأبناء، وقد كانوا في مراحل دراسية مختلفة. قام الجميع يتحضر للذهاب إلى المدرسة عبر الروتين اليومي، وانطلقت بسيارتي. يقول: لم أنطلق من المسجد ثم البيت ثم العمل كما هي الخطة المتبعة لكل مسلم، هذا هو جدول المسلمين. أول ما يبدأ به الصلاة، أول ما يكون من أمر المسلم صلاة الفجر. يقول: بل كان الانطلاق والخطة التي كنت عليها وأسير عليها يوميا الفراش ثم السيارة ثم العمل، أي دون أن يكون هناك مرور على بيت الله عز وجل، دون أن يبارك لي الله في يومي هذا، لأن البداية والاستهلال كانت بمعصية. وأي معصية؟ إنها ترك الصلاة في وقتها. أي صلاة؟ إنها صلاة الفجر التي يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. إياكم أن يطلبكم الله من ذمته شيئا، فمن طلبه الله من ذمته شيئا أدركه ثم أكبه على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكم أيها الأحباب أن تتصوروا، نعم لكم أن تتصوروا، أن يكون مطلوبا لله، أن يكون الإنسان الضعيف الفقير المحتاج إلى ربه وخالقه مطلوبا من الله. فلا والله لا مفر من الله ولا منجى منه إلا إليه. يقول هذا الرجل: هذه كانت حالي أنا. أما الأبناء فلم ينطلقوا مثلي من المكان المعهود للمسلم، بل كان الانطلاق من جوار المحطات الفضائية والقنوات الخلاعية. يقول: انطلقت في وسط هذا الزحام في هذه الساعة. يقول: ويا سبحان الله، قبل ساعة تقريبا من هذا الوقت، قبل ساعة من الانطلاق من الساعة 6:30، قبل ساعة تقريبا ينادي المنادي حي على الفلاح، ينادي المنادي حي على الصلاة، ينادي المنادي أن هلموا يا مسلمون إلى ربكم، فلا مجيب. أما الدنيا حينما تنادي، الدنيا يغلفها الصمت ويلفها السكون، وتنطق وهي ساكتة وتسكت وهي ناطقة، ومع ذلك تسمع آذاننا نداءها. وأي سماع؟ إنه سماع العاشق الولهان: رحماك رحماك ربنا بنا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سار هذا الرجل كالمعتاد، وفي الطريق وهو ذاهب لإيصال ابنته إلى الجامعة، فقد كبرت، بدأ يرسم لنفسه أحلاما وردية، نعم تتخرج البنت، تتخرج من الجامعة، ثم تتوظف وتدر عليه المال، ثم زوجه ومعها الأبناء. إنها الأحلام، إنها الأحلام والمنى التي يحلم بها كل رب أسرة، إنها الأحلام والمنى التي يحلم بها كل رب أسرة. المهم أيها الأحباب، أنزل ابنته عند باب الجامعة وودعها، ودع ابنته هذا المسكين، ولم يدر هذا الأب أن هذا الوداع، أن هذا الوداع هو الوداع الأخير، ولكنه أيضا لا يعلم الفصول الأخيرة من هذا الوداع وما هي أحداثه. فقد ذهبت البنت إلى فصل آخر، إنه فصل يختلف عن فصول الجامعة، فصل تتعلم فيه كيف تقتل العفة وكيف يباع الحياء بثمن بخس. ركبت البنت مع شاب كان يمطرها بالهواء ويرشها بألفاظ الإعجاب ويغلف لها الرذيلة بحرير ويشربها كأس الحب والغرام. فإذا صادف كل هذا السيل، كل هذا السيل الجارف، إذا صادف قلبا ميتا خاليا، خاليا من ذكر الله، لم يترب على الفضيلة والعفة، فقد يكون يا بني الإسلام، قد يكون هذا المكان أرضا سبخة تثمر المشاكل والمآسي، ثم تثمر طلعا كأنه رؤوس الشياطين. ركبت هذه الفتاة مع هذا الشاب، وكان الشيطان ثالثهما، وكان ما كان. ثم بعد ذلك كان ما كان، ويكفي لذلك الإشارة. ثم بعد ذلك من شدة الطرب والهيام ساروا بأقصى سرعة، ثم كانت الفاجعة. إنها فاجعة، إنها فاجعة منذ بداية الفصل الأول منها. وقع حادث مروع لهذه البنت وهذا الولد، لهذه الشابة وهذا الشاب، ولم تنتهي القصة عند هذا كما تظنون، بل يا ليتها كان المنتهى عند هذا، بل المشكلة تهون. إن المشكلة تهون عند الحادث، المشكلة يا أيها الآباء، المشكلة يا أيها الأمهات، ما بعد الحادث. انتشر البلاغ لعموم الدوريات، جاءت الدوريات، الشاب والشابة صرعى، هل هي زوجته؟ هل هي أخته؟ هل هي قريبته؟ أسئلة تتردد. يا الله، بحثوا في الإثباتات، لا تقرب له بشيء. ثم أتى بلاغ العائلتين، بلغت العائلتين، سمع الأب المسكين هذا الخبر، جاءه اتصال بالحادث، جاءه اتصال أن ابنتك ماتت في حادث. ليس بصحيح، ابنتي في الجامعة وبعد قليل أسير في وسط الزحام أخذها إلى البيت، إنكم تكذبون. لكن ما إن وصل إلى الموقع تبخرت كل هذه الأحلام والأوهام. إن ابنتك لم تخلف لك إلا الفضيحة والعار والدمار. أيها الأحباب، أذكركم عنوان القصة، وقد قلت لكم ليست بكلماتي، إنها كلمات هذا الأب. خارت قوى الأب حينما رأى المنظر، ابنته مع شاب غريب صرعى. إنها خاتمة السوء، إنها العار والدمار والشنار. خارت قوى هذا الأب وسقط على الأرض وأصبح يصيح بصوت يسمعه الجميع، يسمعه الجميع: ليس للمرأة إلا بيتها، ليس للمرأة إلا بيتها. يا ليت الآباء والأمهات بل والمسلمين جميعا يتذكروا قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. نحن في هذا المقام لا ندعو إلى الشك في بناتنا، حاشا والله، ولكن نقول: أحسنوا التربية واحرصوا بالمتابعة، لكن أن نضع أبناءنا أمام وسائل الإغراء ثم لا حسيب ولا رقيب، هذا ورب الهلاك بعينه. لا أقول إنه هلاك لأسرة وحدها، بل إنه دمار للمجتمع جميعا. ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. القصة الخامسة: الإنترنت. نعم، الإنترنت، هذه الثورة العجيبة في الاتصال، هذه الطفرة الهائلة في المعلومات. أيها الأحباب، هناك حكمة مشهورة بين شعوب الأرض بجميعها تقول: إن أكثر الناس بلاهة، إن أكثر الناس بلاهة من ترك عقله لكي يلعب به الناس. وهذا عين من يستخدم الإنترنت بلا حساب ولا أصول وبلا ضوابط، وأشد من هذا الذي يدخله إلى بيته فيلعب به الصغار والكبار على حد سواء، بل ويتصل هؤلاء الصغار والمراهقين بالدنيا بأسرها من خلال هذه الوسيلة، عبر المواقع بأنواعها وعبر الاتصالات بأنواعها، فيتصل مع المجنون والعاقل، ويتصل مع الذي في قلبه مرض، ويتصل مع كل جنس على حد سواء. ثم بعد ذلك تكون المشكلة، فبدل أن يتخرج ابنك، بدل أن يتخرج مستفيدا من هذه التقنية التي ندعو إلى استخدامها والاستفادة منها بلا شك، ولا ندعو إلى تركها، ففيها من الخير ما الله به عليم، ولكن لا بد من مراعاة ضوابط وأصول في الاستخدام، ويكون ذلك بشكل مقنن، وإلا فالويل لهذه الأسرة. نعم، الويل لهذه الأسرة، ويا ويلتاه للمجتمع مما تحمله هذه الحضارة. ففي حدها الحد أخطر من قتل الحسام المهند. ولكن أيها الأحباب، إذا استخدمت بشكل مدروس ومع أناس مختصين ومع مراقبة ومع من يحتاجها، وإذا استخدمت وفق ضوابط صحيحة فلا بأس بها. واسمعوا أيها الأحباب، واسمعوا لهذه القصة. ويروي هذه القصة شاب يرويها عن صديق حميم له، ترك أهله وإخوانه، وكان صديقه شاشات الإنترنت. كان هذا الشاب بلا حسيب وبلا رقيب ولا سائل يسأل، فيقول صديق هذا الشاب: كان صديقي مولع بالإنترنت، وفي يوم من الأيام وحصل حادث له، وكان هذا الحادث قبل أسابيع من يومنا هذا، ومات هذا الشاب في هذا الحادث. يقول هذا الصديق: ولكن المشكلة أن صديقي هذا لديه مواقع إباحية ومجموعة بريدية إباحية، والمصيبة أننا لا نعرف الرقم السري لهذا الموقع. يقول ويقول هذا الكلام بالنص أنقله لكم، يقول في رسالته: يا جماعة، هذا الرجل المحمول على النعش والناس تشاهد ما صنعته يداه مواقعه الإباحية، يقول: كلما تذكرت هذا الموقف وأنا أحمل نعشه جن جنوني وفقدت صوابي، كيف يكون حساب هذا المسكين؟ يقول: حتى إن أمه، أم هذا الشاب الصريع صاحب هذه المواقع، يقول: حتى إن أمه رأت في المنام صبية يمرون على قبره ويتبولون فوق قبره، والمسكينة لا تدري خفايا الأمور. يقول هذا، يقول هذا: خاطبنا الشركة المستضيفة للموقع فلم تستطع عمل شيء بدون الرمز السري. يقول: فإلى متى يدوم هذا الحال؟ إلى متى هذه حاله والمسكين في قبره ويجري عليه عمله؟ إنا لله وإنا إلى الله راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق والله الشاعر إذ يقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. أما القصة السادسة أيها الأحباب، فكان راويها سائقا لسيارة الإسعاف، فالقصة حدث مع سيارة الإسعاف، وهي قصة عجيبة. وراوي هذه القصة هو نفس الشخص الذي وقعت له القصة. يقول: كنت فظا غليظ القلب لا يحرك مشاعر الحوادث المؤلمة التي أراها صباحا مساء، أجساد ودماء وقطع من اللحم متناثرة، بل ولا حتى الموتى والصرعى تحرك لي عواطف، بل ولا حتى عواصف شرق آسيا. وكنت صاحب معاصي، كنت صاحب موبقات، وأعظم معصية كنت عليها، يقول هذا الراوي، هي ترك الصلاة. وفي يوم من الأيام بلغت بمباشرة حادث في مدخل الرياض، الساعة الواحدة ليلا، وعند وصولي للحادث وجدت سيارة قد ارتطمت في أعمدة الكهرباء وتسببت في إطفاء الكهرباء، وتسبب ذلك في إطفاء الأنوار. وفي هذا الظلام وبين ركام الحديد، يقول: وجدت رجلا في سيارته يئن، وإذا النور يشع من وجهه المستنير. يقول: وأخذت أساعده وأنا في فم السيجارة، أنا في فم السيجارة وأنا أنقذ مريضا مصابا. فحاولت إعادة المقعد إلى الخلف، حاولت إعادة المقعد الذي كان يجلس عليه إلى الخلف لكي أخرجه من السيارة. يقول: فناداني بصوت متحشرج هذا المصاب وفي هذه الحالة. يقول: قال لي: يا هذا؟ قلت: نعم. قال: تريد مساعدتي؟ يقول: قلت: نعم. قال إذن الله يرضى عليك، أطفي السيجارة. فقلت: يمكن أن هذا أصيب بلوثة في الدماغ جراء الحادث. يقول وأطفأت السيجارة، ومرة أخرى أحاول إنقاذه وهو يئن، وهو بين الحديد مقطع الأشلاء، وهو بهذه الحالة يقول، وفي أثناء محاولتي لإنقاذه ناداني مرة أخرى فقال تريد إنقاذي؟ قلت نعم. قال جزاك الله خيرا وأريد مكافأتك على ذلك. قال وما هي المكافأة؟ قال أقدم لك نصيحة مقدمة الآن. قال فقلت تفضل. فقال لي عليك بطاعة الله وطاعة الوالدين وإياك ورفقة السوء. ثم بعد هذا الكلام قال أستودعك الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولفظ أنفاسه. يقول راوي هذه القصة ومنذ أن سلمت هذه الجثة إلى المستشفى والتفكير لا يفارقني، وخاصة صنيعه هذا وما رأيت من علامات حسن الخاتمة عليه، وظلت تلك الليلة على هذه الحال أفكر، وسهر ورقاد، سهر وتفكير، حتى سمعت المؤذن لصلاة الفجر يقول فتوضأت وصليت، وكانت أول صلاة لي. فقصصت هذه القصة لإمام المسجد الذي صليت فيه، فقال لي احمد الله أن بعث لك من يدعوك بقوله وفعله. فرحمه الله رحمة واسعة، ورحم كل ناصح ومخلص ومشفق على أمته بقوله وفعله. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم، ناصرا ومعينا ومسددا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العرش العظيم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود ومن هادنهم، والنصارى ومن ناصرهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، أنت حسبنا ومولانا ونصيرنا وعضدنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العرش العظيم، اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أحدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم احفظنا من كل بلاء وسوء وفتنة يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم آمنا في دورنا، وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق ولي أمرنا بتوفيقه، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة تأمره بالخير وتدله عليه. يا ذا الجلال والإكرام، أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالرياض.